الجملة من جملة من جمل الأذان، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسألون له الوسيلة. أما في أثناء الإقامة فنفس الحكم المتعلق بالأذان يتعلق بالإقامة، لأن الإقامة لغة شرعية هي أذان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.